شمس الشموس يا زهرة النفوس يا هادي النسم يا مهجي الرمم يا عالي الهمم يا ناموس الأمم يا حجة العاشقين يا سلطان الواصلين يا وارث المختار يا خزانة الأسرار يا مبدي جمال الله يا نائب رسول الله يا قبيل المصطفى يا صاحب الوفاء يا سر المرتلى يا قرة العيون يا ذا الوجه الميمون يا ذا صلاح الأقوال يا صادق الأقوال يا سيف الله المسلول يا ثمرة البتول يا أرحم الناس يا مذهب البال يا مفتاح الكنوز يا معدن الرموز يا كعبة الواصلين يا قبلة الموحدين يا قدوة المحققين يا مرشد الطالبين يا منزل المطر يا محسن البشر يا قوة الضعفاء يا ملجأ الغرباء يا إمام المتقين يا صفوة العابدين يا قوي الأركان يا حبيب الرحمن يا مخزي الكلام القديم يا شفاء السقام المقيم يا أتقى الأتقياء يا أسفى الأسفياء يا نار الله الموقدة يا حياة الأفئدة يا شيخ الكل يا دليل السبل يا نقيب المحبوبين يا مقصود الصالحين يا كريم الطرفين يا عمدة الفريقين يا قاني القلاب يا مفتح المغلقات يا حائط الأشياء يا نور الملا يا منتهى الأمل حين ينقطع العمل يا سيد السادات يا منبأ السعادات يا ضياء السماوات والأرضين يا قاموس الواغلين يا غوث الورى يا قدوة الثرى يا حبل القلائد يا منجي في الشدائد يا بحر الشريات يا سلطان الطريقات يا برهان الحقيقة يا نور المعرفة يا كاشف الأسرار يا غافر الأوزار يا طراز الأولياء يا علود الفقراء يا ذا الأخوال العظيمة يا ذا الأوصاف الرحيمة يا ذا المكرمات الجلية يا ذا المذهب الحنبلية يا إمام الأئمة يا فاتح المشكلات يا مقبول رب الجنان يا جليس الرحمن يا مشهور من جيلان يا شاه يا سر الله يا غفير يا شريف يا تقيب يا نقيب يا فرج يا صمد يا صديق يا معشوق يا قطب الأقطاب يا فرد الأحباب يا سيدي يا سندي يا مولاي يا فؤادي يا غوني يا غوزي يا غيازي يا راحتي يا فارج كربتي يا ضياعي يا شفائي يا قالي الحاجات يا سلطان محي الدين يا عبد القادر يا نور السرائر يا صاحب القدرات يا واهب النظرات يا من لا يسره في الدنيا والآخرة نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. آمين. نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. يا محيي الدين يا سلطان يا جامع أنوار الرحمن يا واحد يا قطب الرفان انظر إلينا بعين العناية يا سر الإحسان امددنا يا سري اللطف يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله அல்லாஹு பாரி துவக்கம் கூறிப்பான தூதர் நபி பேரர் புகாரி எங்கும் எட்டி புகாரும் ஹாதி கவலை தீரவே உங்கள் கதம் தரும் புகாரி வடையிடாத செய்யது محمد بن سيد احمد جلالي البخاري مني يا قطر جلالي اندن قلب ميشتل فندي يا بطا ببوخر واسر بخاري روايا زلشن رزا پل يتدي پر கபரை கேட்டல் பொங்குர் புகாரி மங்கையொரு தியான் மதாலை வேண்டுமென்றேம்பவே தங்கள் அவர் பெண் மகளை ஆனாக்கினேர் புகாரி உமையனை கூட்டி வந்துங்களிடம் விட தங்கள் நாமம் சொல்லி கவி படங்கள் பாடினான் புகாரி மேலேதரசீர் ஏகனீர் தாங்களின் அரசிதேங்கினான் புகாரி இட்டியாளுங்கள் முறை திரு கண்ணில் குத்த வந்தோன் நீட்டிய படி நிக்க செய்த புகாரி இலங்கிட்டு அரசனால் அடைப்பட்ட முறை நீர் அழைக்கவே அங்கு தன்னால் வெளிக்கிட்டான் புகாரி தனத்தில் ஓர் நிறத்தில் விருந்தருந்த போனல் தகுதி செய்கனாவகா புகாரி போன கம்பின் மேலறி நடந்தீர்கள் நெட்டையாக மீண்டு பட்டமே புகாரி நின்று வலே எண்ணத்தில் மகிழ்ச்சியாய் தன்னை காணார்த்தங்கள் சொல்ல நின்று வந்தால் புகாரி வந்தோர் தந்தையிலே பணி வாங்கிலே அடி புலி மாக நான் போய் சொல்ல போயிட்டு புகாரி சர்ணபியின் நாய் உங்கள் கரத்தினால் பரிசை தட்ட விரைவாக நாற்பது தினார் விட்டு புகாரி மலை மேல் செய்யும் காப்பலை கடலில் தள்ளோ கரிமா வேலால் அக்காட்சி காட்டும் நல் புகாரி முடகேயம் நீட்ட மோரே தான போகாரி தங்கள் அவிடம் பித்னாவை கண்டு தோடாமணி வேலக்கு போயிருந்த நல் போகாரி இன்னோரில்லாடம் கும்மையன் ரங்கலை ஜோல் போகாரி குரு போலி சாஹிப் அப்துல் காதிர் குருதி அவர் குரு மரோலி அவர் குரு குத்துப் புகாரி மரோலி என் குருதேவோல கெங்கெங்கும் நல்வாசரி அமரர் போகல் கமலும் பொற்பதம் தாரும் போகாரி இல்லா காட்சி காட்டும் காடலானோரே எங்கு உங்கள் ஆதரவின் போகாரி மாறாமை மாலி ஹுசனை சிபு கே கோஹா بخاري عالم الأنبارية بسم الله الرحمن الرحيم الى حضرت سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والى والي واولادي وازواجي واصحابي وذرياتي وعلى بيتي وعترتي الطيبين الطاهرين كل مغاسه وعامه الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

وينفعنا ببركاتهم في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة أينما كانوا أينما كان القائل منهم غفر الله لنا ولهم أجمعين. لعل الله يؤتي كل سائل سوله على ما يرضي الله ورسوله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسق اذا حسد. الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر. الله اكبر ولله الحمد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمين. يا كريم يا رحيم يا ربي يا الله. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. آمين. اللهم صل وسلم وبارك أفضل صلوات وأزكى تحيات وأنما بركات عدد معلوماتك ومداد كلماتك ومن الأرض سماواتك ومنتهى رحمتك على أسدي معلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المدعو بفرد من أفراد بني آدم رسولك المعلم ونبيك المكرم وطرازك الأفغم وردائك المعلم وسابقك الأقدم وحبيبك الأقدم وصراطك الأقوم وحبيبك الأعلم مجلى مراتب الذات ومسمى بالأسماء والصفات ومحبة أنوار الجبروت ومنزل الأسرار الملكوت مجمع قائك اللاهوت منبع دقائك الناسوت النافي بروح الجبرلة والماني بالسر الميكلة والثاني بكعر الأزرلة والجاني بجمع الصرفلة عرش الرحمانية ذات الغرشي الأسماع والصفات منتع الصدرات رفر السرير الأسرات عيوني البعاه خالق الأطلاس الألوحيات بروج الأفاج الربوبية سماوات فغر التسامي والترقيات شمس العلم والدراية وبدر الكمال والنهاية نجم الاجتباء والهداية نار حرارة لترى إرادة مع آيات العلم الغيب والشهادة رئيس الصبا نفس الرحمة والربوبية دين ديار لزلة ديوال عبودية للصبير مصاني ملحر القمال مقتل الجلال والجمال صلاة وسلاما داعمين إلى يوم الدين وعلى علي وصحبه أجمعين سبحان الله ومعنا من المشركين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم والحمد لله رب العالمين إلهي يا عين ذوات الموجودات ويا حقيقة وقائق المعاني والصور الكليات والجزئيات ليس في الوجود فاعل سواك ولا منفعل خيرك وعلى قدسك أن يزاعمك في الوجود خيرك وتنزع أن يكون في الملك إرادة لسواك إلهي أنت تعلم أن إرادتي عين إرادتك وقدرتي من عين قدرتك فعل اللهم قد عقال الطبيب والعادات أنهما وصرفهما في الكون على مقتلى شان علمتك فإنك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون يا مريد يا قادر يا فحال يا مريد يا قادر يا فحال يا مريد يا قادر يا فعال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم تسليما وزيرا وزيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين تقبل رب العالمين يا தக்குவாயனும் போர்வயாலேயங்களை போட்டே காத்தருள் அக்குவாவை போண்டே அல்லவாக உன்ன அன்பரஹமராஹி உன்னு கிருபை அல்லாஹ் خذ بيدي يا رسول الله أغذني أن تقضي حاجات يا خالي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.